يعني فقدها المسلمون مع ما فقد من تراث المسلمين. الآن الحافظ عليه رحمة الله وهو إمام في هذا الشأن بعدما ذكر هذا الحديث قال أخرجه الترمذي. ونحن نقول بعدما نظرنا في سنن الترمذي لم نجد هذا الحديث في سنن الترمذي، فينبغي علينا أن نوجه كلام الحافظ. هو قال أخرجه الترمذي، فلما نظرنا إلى تلك النسخة التي بين يدي أهل العلم وجدنا أن الحديث لم يخرجه الترمذي في تلك النسخة، فلذلك ينبغي علينا أن نوجه كلام الحافظ عليه رحمة الله. فأول توجيه يحمل عليه هذا الكلام أن نقول من الممكن أن يكون الحافظ عليه رحمة الله وقعت في يده نسخة، يعني كانت بين يديه نسخة من سنن الترمذي فيها هذا الحديث، ثبت هذا الحديث فيها، إلا أن هذه النسخة فقدت مع ما فقد من تراث المسلمين، وهذا كثير، يعني كثيرا ما يحيل بعض أهل العلم بعض الأحاديث إلى كتب السنة، وبخاصة يحيلون إلى تاريخ دمشق لابن عساكر. فإذا نظرت إلى هذا الحديث وجدت أن الكتاب خلا من هذا الحديث، يعني ليس فيه. والسبب أن كثيرا من تراث أهل العلم سرق، الاستعمار لما دخل ديار المسلمين كان جل همه أن يصمت تراث هذه الأمة، وأول شيء أراده أن يجرد الأمة من تراثها من كتب السنة. ولذلك لما أتوا عندنا في مصر أعطونا شيء وأخذوا منا أشياء، يعني أعطونا حجر رشيد، ونحن اليوم نفك هذه الرموز التي على الحجر، هل استفدنا شيء؟ لا، ما استفدنا شيء. يعني هل نستفيد شيء أن نعرف لغة الإغريق أو لغة طائفة كفرت بالله؟ لا نستفيد. ولذلك هم أعطونا هذا الحجر وأخذوا منا تراث المسلمين، أخذوا منا تراث المسلمين. وأيضا كثير من كتب السنة احترقت، التتار لما دخل دمشق ودخل غيرها من البلدان سود نهر الفرات بمداد الكتب، يعني جعلوه قنطرة، جعلوه قنطرة، وضعوا كتب المسلمين حتى اسود نهر الفرات من المداد الذي كتب به تراث المسلمين. ولذلك أول توجيه نجعله في كلام الحافظ، طالما أننا لم نجد هذا الحديث في النسخة التي تداولت بين أهل العلم، يعني مطبوعة ومخطوطة أيضا لم نجده فيه، فأول توجيه نقول ربما وقع للحافظ عليه رحمة الله وقعت له نسخة هذا الحديث ثابت فيها، ولكن تلك النسخة ضاعت أو فقدت أو احترقت. الوجه الثاني أن يكون الحافظ عليه رحمة الله وهم، يعني أخطأ في عزوه الحديث للترمذي، وهذا أمر لم يسلم منه أحد، هذا أمر لم يسلم منه أحد، أن يخطأ الإمام الحافظ في نسبة حديث ما إلى مصنف ما، هذا أمر لم يسلم منه أحد. كثير من أهل العلم بعدما يخرجون حديثا بعينه يقولون أخرجه فلان مثلا، وترى إماما من بعده يستدرك عليه يقول هذا الحديث ليس في هذا المصنف وقد وهم، وهم يعني أخطأ. فنقول الوجه الثاني أن يكون الحافظ عليه رحمة الله وهم في إخراج هذا الحديث أو في عزو هذا الحديث إلى سنن الترمذي، وكما قلنا هذا أمر لم يسلم منه أحد، ذلك لا يقدح في الحافظ وفي أمثاله عليه رحمة الله أنهم يخطئون عادة أو يخطئون في نادر عزوهم وتخريجاتهم في عزو حديث ما إلى مصنف ولا نجد له ذكرى. هذا مفهوم. يبقى أول شيء ينبغي علينا أن نفقهه أن قول الحافظ أخرجه الترمذي وسنده ضعيف، أول شيء ينبغي علينا أن نوجه كلام الحافظ، فقلنا يوجه كلامه على أمرين، طالما أننا لما طالعنا السنن ولم نجد هذا الحديث فيه فينبغي علينا أن نوجه كلامه، فقلنا نوجه كلامه على وجهين، على أمرين. الأول إما أن يكون الحافظ وقعت في يده نسخة ثبت هذا الحديث فيها ثم فقدت تلك النسخة. الثاني أن يكون الحافظ عليه رحمة الله وهم، يعني أخطأ في عزوه هذا الحديث إلى سنن الترمذي. لكن هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنن وأحمد في المسند والبيهقي في السنن الكبرى. هذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي، ولفظ البيهقي يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قالت ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع، يعني تقدير كلامها كيف أصنع إذا أردت الصلاة فيه، هذا تقدير الكلام. قال إذا طهرت فاغسلي ثوبتي ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله فإن لم يخرج الدم؟ قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وفي لفظ أبي داود قال يكفيك غسل الماء ولا يضرك أثره. هذا لفظ الحديث. فالحكم عليه، هذا الحديث أخرجه الثلاثة يعني أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي من طريق عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث مداره على عبد الله بن لهيعة. لما نقول أخرجه من طريق فلان يعني مداره، يعني اختلفوا في مشايخهم واتفقوا في راو واحد، فأول راو اتفقوا فيه هو عبد الله ابن لهيعة، فأخرجه الثلاثة من طريق عبد الله ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهل هذا الإسناد يصح؟ نقول هذا الحديث كما قلنا مداره على من؟ على ابن لهيعة. وعبد الله ابن لهيعة اختلفت أقواله أهل العلم فيه، منهم من يصحح حديثه مطلقا ويوثقه مطلقا، ومنهم من يضعفه مطلقا، ومنهم من يفرق ما بين حاله في زمن دون زمن، ومنهم من يوثقون حديثه إذا روى عنه جماعة من أصحابه سنذكرهم. وعبد الله بن لهيعة هذا حديثه مشهور مبثوث في كتب السنة، ولذلك الحكم عليه مهم. لماذا؟ لأنه إن كان ثقة فحديثه صحيح، يعني إذا توفرت بقية شروط الصحة، وإن كان ضعيفا فلا يحتج بمثل إسناده إلا أن توبع مثلا. عبد الله بن لهيعة تجتمع أقوال أهل العلم في أنه سيء الحفظ، سيء الحفظ، إلا أن بعض أهل العلم يصححون حديثه إذا روى عنه العبادلة الثلاثة، إذا روى عن عبد الله بن وهب العبادلة الثلاثة. العبادلة يعني عبد الله وعبد الله وعبد الله، ثلاثة من أصحابه، إذا رووا عنه فإن بعض أهل العلم يصححون حديثه، وهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله المقرئ. المقرئ هؤلاء الثلاثة إذا حدثوا عن ابن لهيعة فحديثه على أقل أحواله أنه حسن. المقرئ، نعم، عبد الله المقرئ. فإذا نظرنا إلى هذا الإسناد وجدنا أن الإمام أحمد وأبا داود، يعني أن أبا داود أخرج هذا الحديث، مثلا قال أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة، فساق الإسناد، والذي حدث عن ابن لهيعة هو قتيبة ابن سعيد، لكن البيهقي أخرج هذا الحديث من رواية ابن وهب عن ابن لهيعة. إذن فقد روى عبد الله وهو أحد العبادلة الثلاث روى هذا الحديث عن ابن وهب، فحديثه يمشيه طائفة من أهل العلم، وقد صحح الحديث الألباني عليه رحمة الله في الإرواء وفي صحيح سنن أبي داود. وعلى فرض أن الحديث لم يصح، على فرض أن الحديث لم يصح، فإن معناه صحيح، فإن معناه صحيح يدور على قواعد الشريعة وله شواهد يأتي ذكرها بعد. خلاصة القول في الحديث أنه حديث صحيح، وكما قلنا إن لم يصح سندا للعلة التي فيه فإن معناه صحيح، وسيأتي من قول عائشة ما يفيد هذا الحكم. وهذه المسألة، مسألة تطهير ثوب المرأة من دم الحيض، ورد فيها عدة أحاديث، ورد في هذه المسألة عدة أحاديث يتضح من ذكرها حكم تلك المسألة، وهذا أفضل في الشرح حتى يتصور طالب العلم ما ورد في المسألة. يعني كما سنعلم هناك اختلاف بين أهل العلم في لفظة من لفظ حديث أسماء يوضحه أحاديث الباب، يعني الأحاديث التي وردت في هذا المعنى. فنقول من جملة ما ورد في هذه المسألة ما أخرجه أبو داود والنسائي وصح عندهما من حديث أم قيس بنت محصن أنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب فقال حكيه بضلع أو حكيه بضلع لغتان سيأتي ذكر معناها. قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. ومنها أيضا ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا تحيض فكانت تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله ثم تنضح سائره ثم تصلي فيه. قالت كانت إحدانا تحيض فكانت تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله ثم تنضح على سائره ثم تصلي فيه. وأيضا في سنن أبي داود وفي مسند أبي داود الطالسي وهذا لفظه من حديث أسماء يعني بنت أبي بكر رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب أتصلي فيه؟ قال تنظر فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم ترى يعني ما لم ترى الدم ولتنضح ما لم ترى ثم أو قال ولتصلي فيه وثبت أيضا عند أبي داود وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت سمعت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بثوبها إذا رأت الطهر أتصلي فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال في الحديث الذي أخرجه الطيبسي. قال لما قالت لما سئل عن دم الحيض يصيب الثوب قال تقرصيه بالماء وانضحي ما حوله هذا لفظ الطيبسي. وأما الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره أنها سمعت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بثوبها إذا رأت الطهرة أتصلي فيه؟ قال تنظر فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم ترى ولتصلي فيه. وفي حديث عائشة الذي أخرجه أبو داود من حديث معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها دم الحيض أو يصيب ثوبها الدم قالت اغسله فإن لم يذهب الأثر فلتغيره بشيء من صفرة. قالت عائشة تغسله فإن لم يذهب الأثر فلتغيره بشيء من صفرة. هذه جملة من الأثار وردت في كيفية تطهير دم الحيض إذا أصاب الثوب. وهذه الأحاديث مع تغاير ألفاظها يتضح منها كيف التطهير، لأن الحديث الذي ساقه الحافظ عليه رحمة الله ترى فيه شيئا من الإجمال، والحافظ يقصد عليه رحمة الله هذا الإجمال كعادته. الحديث الذي صدر به الحافظ ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. هذه اللفظة التي فيها الإجمال فصلت بتلك الروايات التي ذكرتها. وسيأتي أهمية ذكر ما ورد في الباب من حديث حتى تلحق بحكم المسألة. ثانيا ننتقل إلى شرح مفردات الحديث. ونعني بشرح مفردات الحديث يعني الألفاظ التي وردت في الحديث ونحتاج إلى بيانها. أول لفظة في الحديث قولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض. ودم الحيض دم أسود غليظ، دم أسود غليظ تعلوه حمرة، رائحته كريهة، وهذا هام بالنسبة للرجال والنساء، لا سيما النساء. يعني المرأة التي تميز ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة مثلا يكون في معاملتها من ناحية الأحكام الشرعية سهلة. والإشكال الذي ينتاب كثيرا من النساء يأتي بناء على جهلهن بأحكام الدماء، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله فيما يأتي. نعم، دم الحيض هو دم أسود غليظ تعلوه حمرة، يعني أحمر قاتم، هو أحمر إيه؟ قاتم، يعني هو إلى السواد أقرب من الحمرة. دم الحيض أقرب إلى السواد من الحمرة. ورائحة هذا الدم رائحة منتنة، رائحة كريهة. قال النبي تحته، هذه اللفظة الثانية، تحته، تحته يعني تحكه بالكاف، تحته يعني تحكه. والحت هو إزالة العين، أن تزيل عينه بطرف حجر أو عصا أو عود، يصح أيضا باليد بالأظافر أو بالأظافير، يصح أن تحك المرأة هذا الدم بظفرها براحتيها أو بعود بعصا، هذا كله بمعنى الحت. فالحت هو الحك. والحت يقال للشيء اليابس، الشيء اليابس، كما يقال تحات ورق الشجر يعني سقط يبسه. لما تقول تحات ورق الشجر يعني سقط يبسه، يعني إذا رأيت شجرة يتساقط منها أوراقها، تتساقط أوراقها وتلك الأوراق يبسة، فتقول تحات ورقها. قال تحته، وعلمنا معنى الحت هو الحك. قال ثم تقرصه بالماء، ثم تقرصه بالماء. القرص المجرد هو الدلك، القرص هو الدلك. والقرص بالماء هو أن تدلك المرأة موضع الدم من ثوبها، هو أن تدلك المرأة موضع الدم من ثوبها مع مكاثرة الماء عليه، ليتحلل الدم ويخرج ما تشربه الثوب من الدم. هذا معنى تقرصه بالماء. تقرصه بالماء يعني تدلك موضع الدم من الثوب مع مكاثرة الماء، يعني وهي تصب الماء على الثوب. لما؟ ليتحلل الدم، لأنه صار يبسا، ليتحلل الدم ويخرج ما تشربه الثوب من الدم. يعني الدم إذا تساقط أو أي نجاسة لها جرح إذا تساقطت على ثوب تدخل في نسيج الثوب. فلما نقول ويخرج ما تشربه الثوب من الدم يعني من ألياف الثوب ومن نسائج الثوب. فالقرص المجرد عندنا قرص وعندنا قرص بالماء، مفهوم؟ عندنا القرص وحده وعندنا القرص بالماء. القرص هو الدلك، وانتبهوا لهذه سنحتاج إليها في ترجيح لفظة. القرص هو الدلك، لكن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقرصه بالماء يعني شيئا زائدا عن مجرد الدلك. إذن فالقرص بالماء هو أن تدلك المرأة موضع الدم من ثوبها مع مكثرة الماء، لأنه قال تقرصه بالماء ليتحلل الدم وليخرج ما تشربه الثوب من الدم. والقرص أيضا يأتي بمعنى القطع، القرص أيضا يأتي بمعنى القطع، ومنه قولك قرصت المرأة العجين. لما تقول المرأة قرصت العجين يعني قطعت. لما تسأل امرأة ايش بتصنعي تقول ايه بقرص العجين. يعني ايه بتقرص العجين؟ يعني بقطع العجين. وهذه من الكلمات العربية التي تقال على ألسن النساء وذهبت الكلمات العربية. فالقرص ايضا بمعنى القطع، لكن معناه في هذا الموضع لا يصح، يعني لا يصح ان نفسر القرص بمعنى القطع، لا يصح. ان لذلك ابن عبد البر في التمهيد استبعد هذا المعنى في هذا الموضع. قال في التمهيد، ويعني هذا القول قاله ابو عبيد، قال وقول ابي عبيد عندي في هذا بعيد، يعني ان نفسر القرص في الحديث بمعنى القطع فهذا بعيد. قال وخير منه قول الاخفش، والاخفش هذا امام من ائمه اللغه، سئل عن القرص فاراهم كيف يكون القرص، فضم اصبعيه، ضم الابهام والسبابه، وامسك شيئا من ثوبه ثم فركه، وقال وكما يقرص الرجل جاريته. عندك بنت تريد أن تؤدب البنت، ماذا تصنع؟ تقرص البنت، تمسك شيئا من جلدها مثلا وتدلكه أو تدلكه، هذا هو القرص. فالقرص هو الدلك. قال ثم تنضحه، ثم تنضحه. النضح له معنيان، النضح له معنيان. المعنى الأول وهو الرش، النضح أحيانا يأتي بمعنى الرش وأحيانا يأتي بمعنى الغسل. ما معنى الرش؟ الرش هو تفريق الماء باليد، الرش هو تفريق الماء باليد، والغسل هو إراقة الماء على الموضع. الغسل النضح له معنيان. المعنى الأول الرش، والرش هو إراقة الماء باليد، تفريق الماء باليد، تفريق الماء باليد يسمى رش. والغسل هو إراقة الماء على الموضع. فهل النضح في الحديث بمعنى الغسل أم هو بمعنى الرش؟ سننظر. هل معنى النضح في الحديث يعني الرش ولا يعني الغسل؟ وهل ترجيح أحد المعنيين على الآخر يغير في كيفية التطهير ولا لا يغير؟ يعني هل لو رجحنا أن النضح بمعنى الرش يتغير الحكم، حكم التطهير أو كيفية التطهير؟ وهل لو أثبتنا أنه بمعنى الغسل هل كيفية التطهير تتغير؟ سننظر. أولا، أهل العلم لهم قولان في النضح في هذا الحديث. القول الأول قالوا بأن النضح هو الغسل، وممن قال بهذا القول الخطابي عليه رحمة الله، ونصره الحافظ في الفتح. القول الثاني وهو أن النضح بمعنى الرش قال به القرطبي، قال به القرطبي عليه رحمة الله. أنا شايف أن الموضوع تقيل شوي، شايف أن الموضوع مش مستوعب. السبب لأن الكلام تقيل ولا في سبب آخر؟ هل صحيح الموضوع تقيل مش مستوعب الكلام ولا الموضوع ماشي؟ يعني لحد ما احنا شغالين دلوقتي كده فاهمين ولا مش فاهمين بنتكلم عن ايه احنا؟ لا احنا اصلا الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه ايه اصلا؟ إزالة دم الحيض، ده الموضوع اصلا، ده الاصل الموضوع، لان احنا بنتكلم في باب إزالة النجاسات. يعني هذا الباب اللي احنا فيه هو باب ايه؟ باب إزالة النجاسات وبيانها. فهذا الحديث نتكلم فيه عن حكم الدم، دم الحيض هل هو طاهر ولا نجس؟ طيب هذه المسألة يعني تحتاج اللي احنا حكيناه كله ولا يعني ما فيش داعي نعدي؟ طيب احنا وقفنا لحد فين؟ النضح. قلنا أن النضح له معنيان، بمعنى الرش وبمعنى الغسل. النضح هو تفريق الماء باليد، والغسل هو إراقة الماء على الموضع. الآن نتكلم ننظر، بعض أهل العلم قال بأن النضح في الحديث بمعنى الرش، وبعضهم قال بأن النضح بمعنى الغسل. الآن ننظر أي القولين صحيح، ثم يترتب على ذلك هل لو رجحنا معنى على معنى آخر، لو رجحنا الغسل على الرش أو الرش على الغسل، هل تتغير كيفية التطهير ولا ما تتغير؟ الآن الخطابي قال النضح في الحديث بمعنى الغسل، يعني قوله صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه، يعني ثم تغسله ثم تصلي فيه، هكذا قال الخطابي. لكن القرطبي قال وهو هنا بمعنى الرش، لأن الغسل استفيد من قوله تقرصه بالماء، وأما الرش فهو لما شكت فيه. هذا الكلام كلام القرطبي. القرطبي يقول قوله صلى الله عليه وسلم ثم تنضحه معناه ثم ترشه. قال لأن قوله صلى الله عليه وسلم تقرصه بالماء فيه معنى الغسل، يعني يكون قوله تحته ثم تغسله ثم تنضحه ثم تصلي فيه، هذا على معنى كلام القرطبي. الحافظ عليه رحمة الله استنكر هذا الكلام من القرطبي، يعني رده عليه. الحافظ رد هذا الكلام على القرطبي، قال في الفتح وعلى هذا، يعني وعلى قول القرطبي، يكون الضمير في قوله تقرصه الهاء الضمير هذا. قال: وعلى هذا يكون قوله تنضحه عائد إلى أو عائدا إلى يعود إلى الثوب. تنضح تنضح ماذا؟ الثوب. إذن تنضحه على قول القرطبي الضمير يعود إلى الثوب. قال: بخلاف قوله تحته، فإن الضمير فيه يعود إلى الدم. قال: وعلى هذا يكون فيه اختلاف الضمائر، وهو خلاف الأصل. يعني الأصل أن الكلام إذا جعلت فيه ضمير وضميرين فالضمائر هذه تعود إلى معنى واحد، لكن الحافظ يقول على هذا الكلام سيترتب عليه اختلاف الضمائر، يكون مرة يجعل الضمير على الدم ومرة يجعل الضمير على الثوب، هذا خلاف الأصل. قال: ثم إن الرش للمشكوك فيه لا يفيد شيئا. والكلام الحافظ يقول: الرش للمشكوك فيه لا يفيد شيئا، يعني لو أنك رششت على شيء شككت فيه لا يفيد شيئا. لما؟ قال: لأنه إن كان طاهرا فلا حاجة إليه. يعني لو أن ما حول دم الحيض طاهر هل تحتاج إلى رشه؟ لا تحتاج. وإن كان متنجسا فلا يطهر بالرش. قال: فالأفضل والأحسن ما قاله الخطابي. قال: والأحسن ما قاله الخطابي. يبقى عندنا قولان: قول بأن النضح بمعنى الرش، وقول بأن النضح بمعنى الغسل. الترجيح: الظاهر أن النضح في الحديث بمعنى الرش. الظاهر أن النضح في الحديث بمعنى الرش. لما؟ من عدة أوجه. الأول: دل قوله صلى الله عليه وسلم تقرصيه بالماء على معنى الغسل. ولذلك لما نقول قوله تقرصيه بالماء، ما معنى تقرصيه بالماء؟ وهل هناك فرق بين قوله تقرصيه بالماء وبين قوله تقرصه؟ هل في فرق؟ يعني لو قلت، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم تقرصه، ثم لو قال تقرصه بالماء، هل في فرق؟ هل في فرق بين القرص المجرد وبين القرص بالماء؟ في فرق؟ ما الفرق؟ قول. تمام. القرص المجرد هو الدلك، لكن هل الدلك يلزم فيه غسل؟ لا، ما يلزمش. طيب، القرص بالماء ماذا يعني؟ ما معنى الغسل أصلا؟ الغسل هو إراقة الماء على الموضع. فلو أن امرأة أمسكت بثوبها فسكبت عليه الماء، دلك، يعني أراقت عليه الماء ودلكته، ماذا نقول؟ نقول قرصته بالماء، ولا نقول ماذا؟ نقول قرصته بالماء. فنقول قرصته بالماء يعني غسلته. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم تحطه ثم تقرصه بالماء، يعني ثم تغسله ولا ثم ترشه؟ يعني هل نقول النضح هنا بمعنى الغسل؟ يعني فيكون تقدير كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم تغسله بالماء ثم تغسله؟ الكلام لا يستقيم. يبقى الوجه الأول: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقرصه بالماء دل على أنه أراد الغسل، وإلا لو أراد الدلك وحده بدون غسل لقال تقرصه فقط. الوجه الثاني: النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النضح في هذه الأحكام في الأحاديث التي ذكرتها وأراد بها الرش، لم يرد بها الغسل. كيف ذاك؟ في مسند الطيالسي الحديث الذي ذكرت قال تقرصيه بالماء وانضحي ما حوله. قال ايه؟ تقرصيه بالماء. تقرص ايه بالماء؟ ها؟ تقرصي موضع الدم وانضحي ما حوله. ها؟ تنضحي ما حوله يعني اغسلي ما حوله ولا رشي ما حوله؟ رشي ما حوله. أبين من ذلك قوله تنظر، فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم ترى. ولتنضح ما لم ترى يعني ايه؟ يعني ترش الموضع الذي ليس فيه دم. فقوله تقرصه بشيء من ماء يعني تغسله، وقوله فلتنضح ما لم ترى يعني لترش. ولذلك تبين أن النضح هنا بمعنى الرش لا الغسل. طيب، قد يستدرك علينا ويقال لا، عندنا حديث فيه أن النضح هنا أريد به الغسل، أو أن القرص لا يدل على الغسل. حديث عائشة، ماذا قالت عائشة كما في البخاري؟ قالت كانت إحدانا تحيض فتقترص الدم من ثوبها عند طهورها فتغسله، فذكرت القرص وذكرت الغسل، ففرقت بين القرص وبين الغسل. ولذلك قالوا فالنضح في الحديث أريد به الغسل. نقول لا، وهذا الكلام قاله ابن بطال كما نقل الحافظ في الفتح. لماذا نقول هذا الكلام ليس بسديد؟ أعيد، حاضر. الذين رجحوا أن النضح بمعنى الغسل استدلوا بحديث عائشة أنها قالت كانت إحدانا تحيض فكانت تقترص الدم من ثوبها عند طهورها فتغسله، فجاءت بقول تقترص اللي هو بمعنى تقرصه، ثم قالت تغسله. يبقى لو أخذنا هذين اللفظين أو هاتين اللفظتين وارتفعنا إلى حديث أسماء قال تقرصه بالماء ثم تنضحه، يعني كأنها قالت تقرصه تدلكه ثم تغسله، فقالوا لما فرقت عائشة بين القرص والغسل علمنا أن النضح في حديث أسماء بمعنى الغسل. نقول لا، لا يشترط. لما؟ لأن عائشة رضي الله عنها ما فرقت بين القرص والغسل. ماذا قالت عائشة؟ تقرصه، ها؟ فكانت تقترص الدم من ثوبها، ها؟ ثم تغسله ولا فتغسله؟ ماذا قالت؟ قالت فكانت تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله ولا ثم تغسله؟ ها؟ قالت فتغسله، لم تقل ثم تغسله. معلوم ان ثم هذه تفيد الترتيب والشيء بعد الشيء. لو قالت ثم تغسله لعلمنا ان هناك فاصل بين القرص والغسل، لكن قالت فتغسله. اذن فمعنى كلام عائشة انها كانت تغسله مع دلكها اياه، يعني تغسله وهي تدلك موضع الدم. قالت تغسله وهي تدلك موضع الدم، هذا معنى كلام عائشة. ثم لو صح أن عائشة فرقت بين القرص والغسل، ونحن أيضا نفرق بين القرص والغسل، هل نقول أن القرص هو الغسل ولا أن القرص شيء والغسل شيء؟ القرص شيء والغسل شيء. فعائشة قالت تقرصه، ما قالت تقرصه بالماء، والقرص علمنا أنه الدلك فحسب. لما قالت تقرصه فحسب علمنا أن القرص هنا معنى الدلك، فلو صح أنها أرادت أن تفصل القرص عن الغسل قلنا نعم ونحن نفصل القرص عن الغسل، إذن فلا وجه للاستدلال بحديث عائشة على أن النضح في حديث أسماء بمعنى الغسل. وعلى ذلك فالنضح في الحديث هو بمعنى الرش. طيب هل الحكم يتغير؟ الآن نحن رجحنا أن النضح بمعنى الرش، فهل الحكم يتغير؟ حكم التطهير يتغير؟ يعني هل لو قلنا أن النضح بمعنى الغسل هل الحكم يختلف؟ نقول لا، لا يختلف. لما؟ لأننا لو قلنا قوله صلى الله عليه وسلم تحته، ماذا يعني تحته؟ ها؟ تحكه، يعني ترفع بظفرها بعود بحجر ثم تقرصه بالماء، يعني ايه؟ تغسله بالماء ثم تنضحه، يعني تنضح ما حوله ترشه. فسواء قلنا ان تقرصه بمعنى الدلك فحسب وان النضح بمعنى الغسل هي هي، فالحكم حكم تطهير دم الحيض الحت ثم القرص ثم الغسل ثم النضح. الحت وهو الحك عشان العين تزال، ثم القرص هو الفرك والدلك، ثم الغسل للموضع الدم، ثم الرش على ما حول تلك البقعة. هل يختلف الحكم؟ لا يختلف. فسواء قلنا بأن النضح هو الغسل لا إشكال فيه، وسواء وهو أيضا يساوي لو قلنا أن النضح بمعنى الرش. ولذلك لا ينبني على التغاير في معنى النضح حكم، لا ينبني عليه حكم، وإنما نحن ذكرنا الخلاف فيه للذين يبنون حكما على هذا، يقتصرون على حديث أسماء، يقولون معنى حديث أسماء إيه؟ أنها تزيل العين ثم ترش لكن لا تغسل، ونحن لا نقول بهذا، لكن نقول وجب عليها أن تغسله. من أين جئنا بهذا؟ من قول النبي تقرصه بالماء، ثم في حديث الأحاديث التي مرت التي ذكرتها فيه فتغسله فيه، وأيضا في حديث عائشة تغسله بالماء، هذا واضح؟ طيب أذكر فائدة لطيفة متعلقة بلغة العرب في كلمة النضح، وإنما أذكرها ترغيبا في أن نتعلم اللغة العربية. لغة العرب فرقت بين النضح والنضخ. النضح والنضخ، النضح بالحاء المهملة والنضخ بالخاء المعجمة، فاهمين المهملة والمعجمة ولا لا؟ المهملة يعني خالية من النقاط، يقال حاء مهملة خاء معجمة. يعني معجمة؟ يعني جات لها نقطة، يعني تحط عليها نقطة. الدال مهملة، الذال معجمة، العين مهملة، الغين معجمة. إذن النضح بالحاء المهملة اللغة فرقت بينها وبين الخاء المعجمة للفرق بين مخرج الحاء والخاء، يعني مخرج الحاء سهلة، الخاء مخرج قوية، تقول أخ مخرج إيه؟ قوي، بخلاف مخرج الحاء مخرج سهل. والنضح هو إراقة الماء بسهولة، النفح ماذا هو؟ إراقة الماء بسهولة. ولذلك جاءت في الحاء التي هي سهلة المخرج. لما كانت الحاء سهلة المخرج استخدمت لإراقة الماء بسهولة. ولما كانت الخاء قوية المخرج قوية المخرج استخدمت للنفخ وهو فوران الماء وشدته. النفخ هو فوران الماء وشدته. ولذلك قال الله عز وجل في وصف عين الجنة قال فيهما عينان نضاختان، نضاختان يعني فوارتان بالماء لا تنقطعان، فوارتان بالماء لا تنقطعان. ولذلك الذي يحسن فهم كلام العرب يستشعر بسهولة ويستطيع أن يخرج ما في هذه اللغة من أسرار ومحاسن، وأيضا يستطيع بها أن يفهم مراد الشرع. وهذه الفائدة كما قلت ذكرت لماذا؟ ترغيبا في أن نتعلم لغة العرب، ولتعلموا أن مراد الأعداء أن تترك الأمة لغتها. ولذلك أول شيء صنعوه لما استعمروا البلاد فرضوا عليها اللغات، صنعوا على يعني فرضوا على البلاد اللغات. لذلك مثلا ترى في الجزائر اللغة العربية اندثرت، وفي بلاد المغرب اندثرت اللغة العربية، وهذا من كيد الأعداء. ولذلك يقول واحد من قادة اليهود لما أرادوا أن يدخلوا الجزائر، بل لما دخلوا الجزائر قالوا بأننا لن نستطيع أن نهدم تلك الأمة إلا بشيئين: أن نمحو القرآن من صدورهم وأن نغير لغتهم. لأن تغيير اللغة يجعل في اللسان عجمة، يجعل في اللسان عجمة، عجمة يعني سآمة في الفهم. ولذلك كلام العرب كلام جيد، الكلمة توضع في موضعها بقصد. إذا أتيت بكلمة ترادف هذه الكلمة فإن معناها لا يستقيم، أو لا يكون أفضل من المعنى الذي وضعت له تلك الكلمة. ولكن أيضا ننبه على عدم التكلف في اللغة العربية، يعني بعض الناس لا يحسنون أن يتكلمون باللغة العربية ويكلفون أنفسهم أن يتكلموا بالعربي، وهذا ليس بجيد. النبي قال كما قال الله عز وجل: وما أنا من المتكلفين، يعني التكلف هذا ممنوع. وقد يقع الإنسان في حرج إذا سمعه من يحسن العربية. ولذلك من الطرائف في هذا الموضع أن خالد بن صفوان، وخالد بن صفوان هذا إمام في العربية، إمام في اللغة، دخل الحمام يوما، الحمام يعني الحمام العام الذي يدخله الناس، فرجل من الأعراب وكان ابنه يغتسل في الحمام، فلما رأى الأعرابي هذا خالد بن صفوان، وكان يعرف أن خالد بن صفوان إماما لأئمة اللغة، فأراد هذا الأعرابي أن يفهم خالدا أنه يتكلم العربية، فقال لابنه: يا بني ابدأ بيداك ورجلاك، ابدأ بإيه؟ بيداك ورجلاك، هي الكلمة إيه؟ بيديك، يعني هذه الباء تجر مقطورة. فهو قال إيه؟ قال ابدأ بيداك ورجلاك. ثم نظر إلى خالد وقال: يا أبا محمد، هذا كلام قد ذهب أهله، خلاص مش حد يتكلم عربي. فقال خالد: هذا كلام لم يخلق الله له أهلا قط، كلام اللي انت بتكلمه ده ربنا ما خلقلوش اهل اصلا. ابدأ بيدك ورجلك، ما فيش حد اصلا يعني خلقه الله حتى يتكلم بهذه اللغة الركيكة. ولذلك التكلم في اللغة لا يستحب، ولكن ان استطاع الانسان ان يتعلم اللغة فهذا امر جيد يحسن به ان يفهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المفردات وردت في حديث الباب، فيه قوله صلى الله عليه وسلم أيضا من جملة المفردات قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. الأثر في الأثر هو عامة بقية الشيء، الأثر هو بقية الشيء، والأثر المراد به في الحديث هو اللون. يعني المرأة إذا غسلت دم الحيض من الثوب يذهب الجرم الجسم جسم الدم ويبقى لون الدم الأحمر، فقال لا يضرك أثره، فالأثر هو اللون، المراد به في الحديث هو اللون. قال يكفيك الماء، أو قال في حديث في رواية أبي داود: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. لا يضرك، المراد به الضرر الشرعي من عدم إجزاء الصلاة وأن يلحقها إثم إذا صلت وفي ثوبها نجاسة. فقوله يكفيك الماء ولا يضرك أثره، لما؟ لأن اللون لون الدم عرض لا جرم، لا جرم له. الجرم اللي هو الجسم، الآن الهواء هل له جسم؟ الهواء له جسم؟ ليس له جسم. يبقى نقول ليس ليس له جرم. الجرم الجسم، الجرم هو الجسم. فلما يقال ليس له جرم يعني ليس له جسم. اللون ليس له ليس له جسم، لكن عرض، لكن عرض. وهذا الكلام وإن كان من ألفاظ المتكلمين المنطقيين إلا أن أهل العلم يأخذون منه حتى يبسطون هذه المعاني. لو أن رجل أو لو أن امرأة مثلا وضعت الحناء على يديها أو على رجليها ثم غسلت تلك الحناء، ماذا يبقى؟ يبقى اللون، اللون هذا لا إشكال فيه، يعني لا يمنع من وصول الماء ولا شيء. ولذلك يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يعني إن فعلت هذا فلا يضرك إن بقي اللون. أما بقية الألفاظ ففي الأحاديث التي ذكرتها قال: حكيه بضلع. الضلع أو الضلع بكسر الضاد وتسكين اللام أو فتحها لغتان، يعني إما أن تقول بضلع وإما أن تقول ضلع، إما أن تقول ضلع وإما أن تقول ضلع. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أعوج ما في الضلع أو الضلع، فالضلع أو الضلع هو العود، هو العود كما قال ابن الأثير. وقول عائشة: فلتغيره بشيء من صفرة، يعني تلطخ مكان، يعني إن لم يذهب الأثر إن بقي اللون فيستحب للمرأة أن تغيره بشيء من صفرة. صفرة يعني الزعفران، بشيء من طيب حتى تخرج الرائحة ويتغير اللون. صورة المسألة، أو نرجع صورة المسألة مع الفوائد التي نذكرها في هذا الحديث، وهي فوائد مهمة، ومن أهمها كلامنا على دم الاستحاضة هل هو طاهر أم نجس، وعلى الدم الذي يخرج من الجروح ونحوه هل هو طاهر ولا نجس، هل يؤثر في الصلاة ولا لا يؤثر، لا يؤثر في الصلاة، يعني هل لو صلى الإنسان وعليه دم بطل الصلاة وعليه الإعادة ولا لا؟ هذا نذكره إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.